だな。 マラック。 サカッツ。عجبت أول مرة أسمع لك عجبت الكلمة بتاعتك دي أول مرة ما يخنيك طيب مع ما يقرأ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الله عليك يا دكتور. سمح عليك يا دكتور. الله يلا يا سيدي. عليك يا دكتور. صل على النبي. صلاة النبي يا صلاة النبي. يا صلاة النبي. النبي. سلام. عليك يا رحمة. صلى على النبي. صلاة النبي. Yeah. ركت عليك ركت. صلي على رسول الله. صلي على حافه النبي. النبي الله يصلي. الله يا قران. والذي توبته عالية جدا. صلى على النبي. الذي خلقني فهو يهديني. والذي هو يطيرني ويسقيني وإذا مرضت فهو يشفيني والذي يميتني ثم صلت على حضرة النبي. الله انت قارئ واستاذ ودكتور وصلي على حضرة النبي. يا صلاة النبي. يا دكتور تعالي. ايه الجمال ده؟ الصلاة على النبي. ربي هب لي حبا. صلي على حافة النبي. What do you want to do? ايه الجمال ده؟ اسرع مش عارف. لا سلام لصلاة النبي. Oh,